يريد السائل موجزا عن أحكام الصيام والكفارة والقضاء. الجواب: إذا ثبت دخول رمضان بالرؤية البصرية أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، وجب على كل مسلم أن ينوي صيام رمضان من الليل، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، وتبييت النية من الليل مخصوص بصيام الفريضة، ويبدأ وقت الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ويستحب تأخير السحور وتعجيل الفطور. وأما مفسدات الصوم فهي: الأكل والشرب عمدا، والجماع وتعمد القيء، والحيض والنفاس، وكل ما دخل الجوف وكان من الغذاء كالحقن الغذائية وقطرة الأذن والأنف إن كانت تنفذ إلى الجوف. ومما يفسد الصيام عدم تبييت النية. وهنالك أمور لا تفسد الصوم، منها الجماع في ليالي رمضان، وإن أصبح جنبا فلا شيء عليه، ولو أنزل من مرض أو برد أو غير ذلك، وخرج منه المدي أو الودي فلا شيء عليه، والمباشرة والقبلة لمن يملك إربه ويكره للشاب. وكذلك لا يفسد الصوم بلع الريق والاغتسال وصب الماء البارد على الرأس والمضمضة والاستنشاق دون مبالغة، ويستحب السواك للصائم ولو بعد الظهيرة. ولا يفسد الصوم ضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية، سواء كانت عضلية أم جلدية أو وريدية. وكذلك تذوق الطعام من غير بلعه، وقطرة الأذن والأنف، وكل أنواع التداوي التي لا تصل إلى الجوف ولا يقصد منها التغذية. أما من يباح لهم الإفطار في رمضان فهم: المسافر إذ له رخصة في الإفطار إلا إن خشي التلف فتصبح عزيمة في حقه، وكذلك المجاهد إن خشي على نفسه الضعف عن القتال، وكذلك الشيخ الكبير الفاني، والمرأة العجوز الهرم، والمريض مرضا مزمنا بحيث لا يقدرون على الصوم، فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينة، وكذلك الحامل والمرضع والمريض إن كان يشق عليهم الصوم وعليهم القضاء، إلا يكون المريض مرضه مزمنا فإنه يطعم عن كل يوم مسكينة. والحائض والنفساء لا يجوز لهما الصوم وعليهما القضاء. وأما عن كفارة الجماع في نهار رمضان فهو عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. أما عن القضاء فيشرع القضاء عمن مات وعليه صوم فيصوم عنه وليه. ويجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي قبل رمضان المقبل، والمسارعة في القضاء أولى من التأخير، ولا يشترط في القضاء التتابع، وإن كان الأفضل أن يقضي على وجه التتابع. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.